بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه التثنية والجمع، الجزء الأول، المثنى وجمع المؤنث السالم. نقرأ أولا الأمثلة. هذان رجلان اثنان كلاهما من المحسنين. جاء فتيان من المستشفيين وهما يحملان عصوين، فاطمات وهديات ودعدات، فتيات حسناوات. كانت الجدات يؤدين الصلوات ويخشعن في السجدات ويكثرن من الدعوات. كان أحمد يسير في الظلمات خلف البناءات الضخمات. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية. هذان رجلان اثنان كلاهما من المحسنين. جاء فتيان من المستشفيين وهما يحملان عصوين، فاطمات وهديات ودعدات، فتيات حسناوات. كانت الجدات يؤدين الصلوات ويخشعن في السجدات ويكثرن من الدعوات. كان أحمد يسير في الظلمات خلف البناءات الضخمات. الشرح. يقسم الاسم من حيث الجنس إلى مذكر ومؤنث، ويقسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع. فالمفرد ما دل على واحد ويكون ثلاثيا مثل جمل وزنه فعل، ورباعيا مثل درهم فعلل، وخماسيا مثل فرزدق فعلل. والمثنى ما يدل على اثنين عن طريق زيادة ألف ونون أو ياء ونون، طالب طالبان طالبين، امرأة امرأتان امرأتين. والجمع ما يدل على أكثر من اثنين، وهو قسمان: جمع سالم لا تتغير بنية أي شكل مفرده، مثل فلاحون جمع فلاح، وسعادات جمع سعاد وهو مؤنث. وجمع غير سالم أي جمع تكسير تتغير بنية مفرده، مثل هند هنود مؤنث، كرسي كراسي مذكر. لاحظ معي سعاد سعادات، لم يتغير المفرد أبدا. فلاح فلاحون، المفرد هو هو، ولكن أضفنا إليه علامة الجمع. أما هند فقد وقعت الواو بين النون والدال عند الجمع، وكراسي وقعت الألف بين الراء والسين. وللمثنى والجمع السالم قواعد، إذا عرفها المتعلم استطاع أن يجعل من كل مفرد يمكن تثنيته وجمعه مثنى وجمعا. والقاعدة العامة في تثنية المفرد هي إضافة الألف والنون أو الياء والنون كما تقدم، مع عدم تغيير المفرد. فمثنى قلم قلمان أو قلمين، أضفنا الألف والنون أو الياء والنون دون أن نغير بنية المفرد. لكن الاسم المفرد قد يكون صحيح الآخر مثل قلم، وقد يكون معتل الآخر مثل عصا القاضي، وهذا المعتل قد يتغير آخره عند تثنيته. انظر إلى الجدول. العمود الأول الاسم، العمود الثاني نوعه، العمود الثالث مذكر أو مؤنث، العمود الرابع المثنى، العمود الأخير كيفية التثنية. رجل صحيح الآخر مذكر، رجلان إضافة ألف ونون. قاض معتل الآخر بالياء مذكر قاضيان ردت إليه الياء. هدى معتل الآخر بالألف مؤنث هديان ردت الألف إلى أصلها. حبلى معتل الآخر بالألف مؤنث حبليان قلبت الألف ياء. قراء آخره ألف وهمزة مذكر قرائين إضافة ياء ونون. حمراء آخره ألف وهمزة مؤنث حمراوان قلبت الهمزة واوا. سماء آخره ألف وهمزة مؤنث سماءان وسماوان يجوز قلب الهمزة واوا. لاحظ معي: رجل رجلان رجلين، قراء قراءان قراءين، سماء سماءان، ومثل ذلك سماءين. هنا لم تتغير بنية المفرد، فالاسم الصحيح الآخر وما آخره ألف وهمزة أصلية مثل قراء، ومعنى قراء زاهد متعبد، وليس قراء الذي هو جمع قارئ. قارئ جمعه قراء، وهناك مفرد بمعنى زاهد متعبد قراء وهمزته أصلية أو منقلبة. سماء أصلها سماو لأنها من سما يسمو، فإنه لا يتغير. الاسم الصحيح الآخر وما آخره ألف وهمزة أصلية أو منقلبة لا يتغير عند التثنية، لكن يجوز في سماء قلب الهمزة واوا، سماوان وسماوين. يسمى الاسم الذي آخره ألف وهمزة ممدودا، فالاسم الممدود هو الاسم الذي ينتهي بألف ممدودة، ألف وبعدها همزة، وهذه الهمزة قد تكون أصلية مثل قراء والضاء، وقد تكون للتأنيث مثل حمراء حسناء، وقد تكون منقلبة عن واو أو ياء مثل قضاء، أصلها قضاي من قضى يقضي قضاي، ودعاء أصلها دعاو من دعا يدعو. وهذا الاسم الممدود إما ألا يتغير عند التثنية، وذلك إذا كانت همزته أصلية أو منقلبة، وإما أن يتغير إذا كانت للتأنيث. لاحظ: حمراء حمراوان، شقراء شقراوان، وكذلك يتغير الاسم المقصور، وهو الاسم الذي ينتهي بألف مثل ليلى فتى عصا. وهذا الاسم إما أن يكون ثلاثيا كما في الأمثلة أو أكثر من ثلاثي مثل حبلى. لاحظ تثنية هدى وحبلى في الجدول السابق: هدى هديان، حبلى حبليان. لكن لو كان الاسم ثلاثيا وأصل ألفه واو فإنها ترد إلى أصلها عصا عصوان، فالاسم المقصور الثلاثي تعاد ألفه إلى أصلها عند التثنية فتى فتيان عصا عصوان. فإذا كان الاسم المقصور أكثر من ثلاثة أحرف فإن الألف تقلب ياء مطلقة. إذن يتغير الاسم الممدود الذي همزته للتأنيث عند التثنية: سمراء سمراوان، حمراء حمراوان، وكذلك الاسم المقصور حيث ترد ألفه إلى أصلها إن كان ثلاثيا قفا قفوان، وتقلب ياء إن كان أكثر من ثلاثي مستشفى مستشفيين. بقي من كلمات الجدول كلمة قاض وأصلها قاضي. يسمى الاسم الذي آخره ياء اسما منقوصا، وتحذف ياؤه إذا لم يكن في أوله ال ولم يكن مضافا ولا منصوبا. جاء قاض، رأيت قاضيا، رأيت القاضي، مررت بقاض، مررت بقاضي البلد. لاحظ معي، عندما لا يكون منصوبا ولا محلى بأل ولا مضافا فإن ياءه تحذف. جاء قاض ومررت بقاض. هذا الاسم أيضا لا يتغير عند التثنية إلا إذا كانت ياؤه محذوفة فترد. والنتيجة تكون التثنية بإضافة ألف ونون أو ياء ونون على الاسم المفرد دون تغيير إلا إذا كان ممدودا وهمزته للتأنيث فتقلب واوا، أو مقصورا فتقلب ألفه ياء إن كانت رابعة وترد إلى أصلها إن كانت ثالثة. ولكن متى نزيد ياء ومتى نزيد ألفا؟ هذا يتعلق بالإعراب، أي بعلم النحو. فالمنصوب والمجرور نزيد له ياء والمرفوع ألفا. قال فلاحان، رأينا فلاحين ومررنا بفلاحين. لاحظ، فلاحان مرفوع إنه فاعل، فزدنا له ألفا ونونا. فلاحين وبفلاحين منصوب مجرور، فأضفنا إليه ياء ونونا. ولا بد أن نلاحظ قبل أن نتكلم عن الجمع أن هناك كلمات تشبه المثنى ونسميها الملحقة بالمثنى. لاحظ في المثال الأول، هذان رجلان اثنان كلاهما من المحسنين. اثنان مفردها واحد وليس اثن، كلاهما لا مفرد لها، نسمي هذه الكلمات ملحقة بالمثنى. اثنان واثنتان وكلا وكلتا إذا جاء بعدهما ضمير. هذا عن المثنى. أما الجمع فهو جمع تكسير أو جمع تصحيح، وجمع التصحيح مؤنث أو مذكر، والمؤنث يجمع بقواعد تشبه جدا التثنية. لاحظ الجدول، الاسم نوعه مثناه، كيفية التثنية، جمع تأنيث، كيفية الجمع. سعاد، صحيح الآخر، سعادان، إضافة ألف ونون، سعادات، إضافة ألف وتاء. هدى، اسم مقصور، هديان، ردت الألف لأصلها، هديات، ردت الألف لأصلها. حبلى، اسم مقصور، حبليان، قلبت الألف ياء، حبليات، قلبت الألف ياء. حمراء، اسم ممدود، حمراوان، قلبت الهمزة واوا، حمراوات، قلبت الهمزة واوا. ما الذي نلاحظه من الجدول؟ حكم جمع التأنيث حكم المثنى بالنسبة للحرف الأخير وما يطرأ على المعتل من تغييرات. لكن هناك في جمع المؤنث السالم قاعدة إضافية في الكلمة الثلاثية التي وسطها ساكن. لاحظ الكلمات التالية من الأمثلة، دعدات، جدات، سجدات، دعوات، ظلمات، ضخمات. مفردها دعد، جد، سجد، دعوة، ظلمة، ضخمة. هذه المفردات كلها ثلاثية ساكنة الوسط، فما حكمها؟ لاحظ معي المجموعة الأولى، ضخمة صفة، جد مضعفة فيها شدة، جمعها ضخمات، جدات، ومثلها صورة معتلة العين، الجمع صورات. إذن فالثلاثي ساكن الوسط، لاحظ التاء للتأنيث فلا نعدها من حروف الكلمة، الثلاثي ساكن الوسط إذا كان صفة أو مضعفا أو معتل العين فإنه لا يتغير عند الجمع، طبعا جمع مؤنث سالما. المجموعة الثانية دعد مفتوحة الفاء، د، سجدة مفتوحة الفاء، س، دعوة الجمع دعدات سجدات دعوات فتحت العين. فالاسم الذي لا يكون صفة ولا مضعفا ولا معتل العين وفاؤه مفتوحة تفتح عينه عند الجمع، دعد دعدات فتحت العين عند الجمع المؤنث، لأن المفرد دعد ثلاثي ساكن الوسط مفتوح الفاء ليس صفة ولا مضعفا ولا معتل العين. بقي من كلمات الأمثلة ظلمات ومفردها ظلمة وهي مضمومة الفاء، يجوز أن تقول ظلمات بضم العين وظلمات بفتح العين وظلمات، فلا يتغير المفرد حينئذ. ويشبه ذلك ما كان مكسور الفاء، هند هندات هندات هندات. والخلاصة الاسم الثلاثي ساكن الوسط إذا أردنا جمعه جمع مؤنث سالما بقي على حاله في ثلاث حالات، إذا كان صفة أو مضعفا أو معتل العين، ويتغير في ثلاث حالات: إذا كان مفتوح الفاء وليس من الحالات السابقة فتحت عينه، دعد دعدات. إذا كان مضموم الفاء جاز فيه فتح العين وضمها وتسكينها، وإذا كان مكسور الفاء جاز فيه كسر العين وفتحها وتسكينها. بقي أن نذكر أخيرا أننا لا نجمع هذا الجمع المفرد المؤنث فقط، بل يجمع جمع مؤنث سالما الجمع بالألف والتاء أنواع الأسماء التالية: أسماء الإناث فاطمة، وما ختم بعلامة تأنيث حمزة، وبعض صفات المذكر غير العاقل أيام معدودات، وبعض أسماء الحيوانات والشهور: ابن آوى بنات آوى، ذو الحجة ذوات الحجة، وصفات الإناث وغير ذلك. ويلحق بهذا الجمع أولاد المفرد ذات، بنات وأخوات المفرد بنت وأخت. نقرأ الآن القاعدة: الاسم مفرد ومثنى وجمع، فالمفرد ما دل على واحد والمثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، والجمع قسمان: سالم وهو جمع مذكر وجمع مؤنث، وتكسير وهو ما تغيرت بنية مفرده. يثنى الاسم بإضافة علامة التثنية دون تغيير إلا إذا كان مقصورا أو ممدودا، إذا كانت ألف المقصور ثالثة ردت إلى أصلها عند التثنية، وإن كانت رابعة فصاعدا قلبت ياء، إذا كانت همزة الاسم الممدود أصلية ثبتت، فإن كانت للتأنيث قلبت واوا، ويجوز في غير هاتين الهمزتين الوجهان: بقاء الهمزة وقلبها واوا. يجمع الاسم جمعا بالألف والتاء أي جمع مؤنث سالما كما يثنى، فلا يتغير إلا إذا كان ممدودا أو مقصورا. يخالف جمع المؤنث السالم المثنى في الثلاثي ساكن الوسط إذا لم يكن صفة ولا مضعفا ولا معتل العين. إذا كان الثلاثي ساكن الوسط مفتوح الفاء تفتح عينه عند الجمع، أما إذا كان مضموم الفاء جاز في الجمع فتح العين وإسكانها وضمها، ومثله إن كان مكسور العين حيث تكسر العين في الجمع أو تفتح أو تبقى ساكنة.

حذفت النون للإضافة، والضاءان والضاء اسم ممدود مثنى، إضافة الألف والنون لم يتغير لأنه اسم ممدود همزته أصلية. دعاءين، دعاء اسم ممدود مثنى، إضافة الياء والنون لم يتغير، اسم ممدود همزته منقلبة. فاطمات، فاطمة اسم مؤنث صحيح الآخر، جمع مؤنث، حذفت التاء وأضيفت ألف وتاء، لم يتغير لأنه صحيح الآخر. هديات، هدى مقصور ثلاثي، جمع مؤنث، ردت الألف إلى أصلها لأنه اسم مقصور ثلاثي. دعدات، دعد صحيح الآخر، جمع مؤنث، فتحت العين مع الفاء لأنه ثلاثي ساكن الوسط مفتوح الفاء. فتيات، فتاة آخره ألف بعدها تاء مربوطة، جمع مؤنث، ردت الألف إلى أصلها لأن الاسم مقصور ثلاثي قبل لحوق التاء به. حسناوات، حسناء اسم ممدود، جمع، قلبت الهمزة واوا لأنه اسم ممدود همزته للتأنيث. الجدات، جدة اسم مؤنث صحيح الآخر، جمع، أضيفت ألف وتاء، ثلاثي ساكن الوسط مضعف لذلك لم يتغير. الصلوات، صلاة آخره ألف بعدها تاء مربوطة، جمع، ردت الألف إلى أصلها لأن الاسم مقصور ثلاثي قبل لحوق التاء به. السجدات، سجدة اسم مؤنث صحيح الآخر، جمع، حركت العين بالفتح لأنه ثلاثي ساكن الوسط مفتوح الفاء. الدعوات، دعوة اسم مؤنث آخره تاء مربوطة، جمع، حركت العين بالفتح لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط مفتوح الفاء. الظلمات، ظلمة اسم مؤنث آخره تاء مربوطة، جمع، حركت العين بالضم، ثلاثي ساكن الوسط مضموم الفاء لذلك ألحقت العين بالفاء. البناءات، بناء اسم ممدود، جمع، أضيفت الألف والتاء، لم يتغير لأنه ممدود همزته منقلبة. الضخمات، ضخمة صفة مؤنثة، جمع، أضيفت الألف والتاء، لم يتغير لأنه ثلاثي ساكن الوسط وهو صفة. ننتقل الآن إلى الخلاصة. الاسم مفرد ومثنى وجمع. المفرد ثلاثي كرجل، رباعي، درهم، خماسي، سفرجل. المثنى صحيح الآخر، إضافة علامة التثنية دون تغيير. مقصور، ألفه ثالثة ترد إلى أصلها، ألفه رابعة فصاعدا تقلب ياء. ممدود، همزته أصلية لا تتغير، للتأنيث تقلب واوا، منقلبة عن أصل يجوز عدم التغيير وقلبها واوا. الجمع، إما تكسير وإما سالم. التكسير، لا تسلم بنية مفرده. السالم نوعان، جمع مذكر وجمع مؤنث. جمع المؤنث صحيح الآخر، حكمه كالتثنية. مقصور، حكمه كالتثنية. ممدود، حكمه كالتثنية. ثلاثي ساكن الوسط لا يتغير، صفة ضخمات، مضعف جدات، معتل العين بيضات. يتغير، مفتوح العين تفتح عينه دعدات. مضموم الفاء يجوز فيه، ضم العين ظلمات، إسكان العين ظلمات، فتح العين ظلمات. مكسور الفاء، كسر العين هنيدات، فتح العين هندات، بقاء العين ساكنة هندات. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع الدرس الحادي عشر بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.